ولباسهم فيها حرير والقائفين والقائفين على ما رجع الله أكبر. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربك. وأحيي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى لكم فيها ولكل أمة جعلنا منسكا فإلهكم إله واحد فله أسلموا يا رب وبشر المخبتين فإلهكم إله بشر المخبتين. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وصابرين على ما أصابهم صدق الله.